ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون بني الإسلام قد آنى لنا أن نطرح الرانة ونصبح للهدى جندا وفي الإسلام إخوانا بني الإسلام قد آنى لنا أن نطرح الرانة ونصبح للهدى جندا وفي الإسلام إخوانا ونحيي مجدنا الماضي ونرجعه كما كان ونحيي مجدنا الماضي ونرجعه كما كان ونرجعه كما كان سلوا بدرا سلوا أحدا ومؤتة عن كتائبنا سلوا حطين واليرموك عنا عن قواضبنا سلوا بدرا سلوا أحدا ومؤتة عن كتائبنا سلوا حطين واليرموك عنا عن قواضبنا سلوا الأعداء واستمعوا شهادتهم بعزتنا سلوا الأعداء واستمعوا شهادتهم بعزتنا شهادتهم بعزتنا بني الإسلام قد آنى لنا أن نطرح الرانة ونصبح للهدى جندا وفي الإسلام إخوانا ونحيي مجدنا الماضي ونرجعه كما كان ونحيي مجدنا الماضي ونرجعه كما كان ونرجعه كما كان بني الإسلام يا أحفاد عمار وصفوان وزيد وابن عوف وابن عباس وسلمان بني الإسلام يا أحفاد عمار وصفوان وزيد وابن عوف وابن عباس وسلمان على آثارهم سيروا تكونوا خير فتيان على آثارهم سيروا تكونوا خير فتيان تكونوا خير فتيان بني الإسلام قد آنى لنا أن نطرح الرانة ونصبح للهدى جندا وفي الإسلام إخوانا ونحيي مجدنا الماضي ونرجعه كما كان ونحيي مجدنا الماضي ونرجعه كما كان ونرجعه كما كان غدا يا إخوتي نحيا حياة جدودنا الصيد غدا سنحرر الأقصى من الرجس المناكيد غدا يا إخوتي نحيا حياة جدودنا الصيد غدا سنحرر الأقصى من الرجس المناكيد غدا سنرتل القرآن في روما ومدريد غدا سنرتل القرآن في روما ومدريد في روما ومدريد في روما ومدريد بني الإسلام قد آنى لنا أن نطرح الرانة ونصبح للهدى جندا وفي الإسلام إخوانا ونحيي مجدنا الماضي ونرجعه كما كان ونحيي مجدنا الماضي ونرجعه كما كان ونرجعه كما كان